بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمي خيرا أو يقول خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الإصلاح بين الناس ليس من الكذب. إذا كذب الإنسان لأجل الإصلاح بين الناس فإن ذلك جائز، لأن الكذب سيئته أقل، لأن حسنة الإصلاح عظيمة، وأقل وسيئة الكذب لا تصل إلى التهاجر والتشاحن بين الناس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب، فحرمة التشاحن وتفرقة الأمة أعظم من حرمة الكذب، ثم أيضا الكذب لا يأخذ به حقوق الآخرين. الكذب لا يجوز أن يكذب لأجل أن يأخذ حقوق الآخرين، لا، إنما يكذب لأجل الإصلاح، ولا يترتب عليه أخذ حق أحد أو إحقاق حق أو إبطال باطل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ثم ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن قال أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. ليس الكذاب، يعني هذا ليس من الكذابين، صيغة مبالغة، ليس من الكذابين الإصلاح بين الناس. فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي خيرا يعني يبلغ الخير وينميه عند الناس، أو يقول كلمة حق وكلمة خير، فإن هذا لا بأس بالكذب عن طريق لأجل إصلاح الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب، تقول عائشة: لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث، منها الإصلاح بين الناس، من الإصلاح بين الناس. والمراد بالكذب الذي هو الإصلاح هو أن يكون خلاف الواقع، هذا المراد، أن يكون خلاف الواقع، وليس فيه إبطال حق أو إحقاق باطل، لا، إنما المراد بالكذب هنا الذي يكون فيه صلح بين الناس، يكون فيه إصلاح بين الناس. يعني مثل أن يقول، يأتي إلى شخصين متشاحنين ويقول: والله فلان نادم، فلان ندمان، ويحب أن يصطلح معك وأن تتراضوا وأن تلتقوا، وهو ما ذكر ذلك ولا يعلم أنه يحب، لكنه قاله كذبا، فإن هذا جائز، لأن هذا فيه إصلاح، أو قال فلان سمعته يتحدث في مجلس يثني عليك ويمدحك وهو ما مدحه ولا أثنى عليه، هذا لا بأس، هذا فيه إصلاح، وليس فيه إحقاق باطل ولا إبطالي حق. وقال بعض العلماء إن مراد بالكذب الإصلاح التورية، يعني تقول كلام ظاهره خلاف الواقع وأنت تريد الحقيقة، لكن ظاهر الحديث يدل على عدم التورية، يدل على أنه الكذب، أنه خلاف الحقيقة، أنه يتكلم بكلام خلاف الحقيقة لأجل الإصلاح، فيكون ذلك جائزا، ومثله أيضا لو أتوا أناس يريدون مثلا أن يقتلوا شخص وهو عندك في البيت، قلت هو ليس عندي، هذا كذب، لكنه جائز، لأنه درءا للقتل ودرءا للفتنة، أو أراد أحد أن يأخذ مالك وقلت هو ليس عندي، فإن هذا كله جائز، لأنه إصلاح وليس إفساد. نعم. باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. عقد هذه الترجمة لبيان أن الإمام ينبغي له أن يذهب للإصلاح بين الناس، وأن يحث غيره وأن يذهبوا معه أيضا، وأن يذهبوا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أن يصلح ذهب معه بعض الصحابة، فالإمام يقول لأصحابه ومن حوله اذهبوا بنا نصلح بين فلان وفلان، ونصلح بين القوم هؤلاء القوم ونحوهم. وأن هذا من الأعمال العظيمة، من الأعمال الجليلة التي يقوم بها الإمام، وهو عنده من شؤون الأمة ما هو أعظم من هذا أيضا، ومع ذلك يقوم بالإصلاح، لأن الله عز وجل أثنى على المصلحين وأخبر أنه لا خير بكثير من النجوى إلا إذا كان إصلاح بين الناس. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا، ومعنى اقتتلوا يعني تخاصم، صارت بينهم خصومة ونزاع حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. هذا هو الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهم، ذهب ليصلح بينهم. فالإمام يصلح، وشيخ القبيلة وكبير القوم في العلم وفي المكانة ينبغي له أن يهتم بهذا الجانب، وهو جانب الإصلاح. نعم. باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. حدثنا قتيبة بن باب قول الله نعم تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أن يصالح بينهما صلحا. عندك نعم، عندي مسكون سكرة أولا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. أن يصالح هذه قراءة، وأن يصلح هذه قراءة حفص، ولا يا أبو أحمد؟ نعم، قراءة حفص يصلح، وقراءة أيضا أخرى صحيحة يصالح ورش. يقول: باب قول الله تعالى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. وهذه الترجمة معقودة للصلح بين الزوجين، للصلح بين الزوجين. وذكر الله أن الصلح خير، فإذا خافت المرأة من زوجها أن يعرض عنها أو خافت أن يطلقها فإنها تصالحه بترك بعض الأمور الواجبة، يعني تقول: أنا لا أريد القسم مثلا، أترك ليلتي لضرتي، أو تسقط عنه النفقة أو تعطيها أيضا مرتبة إذا كانت موظفة. هذا كله صلح. باب قول الله تعالى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه، يعني يرى منها ما لا يعجبه، إما كبري سنها أو رداءة في أخلاقها ونحوه، فيريد طلاقها. هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني وأقسم لي ما شئت، يعني لا تطلق واقسم ما شئت، يعني لا يلزم أن يأتيها في ليلتها، يعني يعطي مثل ضرتها ليلتين أو ثلاثة ويعطيها ليلة واحدة، ترضى بذلك لا بأس إذا رضيت. قالت: وأقسم لي ما شئت، قالت: ولا بأس إذا تراضى، يعني عائشة قالت: ولا بأس إذا تراضى. وهذا يسمى صلح، يعني يصطلح الزوج والزوجة على البقاء بترك بعض ما يجبنا. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال خصمه: فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني 100 منه 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدوا على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اصطلح على صلح جود فالصلح مردود. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للصلح إذا كان على جور فإنه محرم ويرد ولا يصح. الصلح إذا كان على جور فإنه محرم ويرد ولا يقبل. فلما ذكر المصنف ما ينبغي من الصلح وأبواب الصلح التي رغب فيها، ذكر في هذه الترجمة الصلح المحرم وهو الصلح الجائر فهو إنه يرد. ولهذا المصنف جزم في الترجمة، جزم قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، جزم برده، جزم برده لأنه باطل من أصله، لأن الصلح هنا إذا كان محرم فهو باطل من أصله فيرد ولا يجوز أن ينفذ ثم ذكر حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق، يعني اقضي بيننا بكتاب الله، فقال صدق اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا، على هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته، وهذا فيه أنه ينبغي بعد الرجال عن النساء، وينبغي الحذر من الخلوة، فإن هذا كان أجير، عندهم، لكن مع اختلاطه بالمرأة وخلوته حصل ما حصل، قال فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم. وقد ورد في حديث أطول من هذا أنه سأل العلماء فقالوا على ابنك الرجم، على ابنك الرجم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بما يكون ما يجب على عليه من جهة ابنه. فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني 100 منه 100 من الغنم ووليدة. هذا الصلح، هذا صلح محرم، يعني أعطى المرأة 100 من الغنم وأعطاها جارية وتسمح ويكون صلح خلاص ما يكون شيء. هذا الصلح محرم، لأنه يحول بين حد من حدود الله ويمنع إقامة الحد. فهو اصطلح معها، يعني يقول افتديت، والفداء صلح، يفتدي من الحد، من الرجم، من التغريب إلى آخره، يفتدي بمال يدفعه، فدفع لها 100 من الغنم ووليدة. يقول ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أبطل عليه الصلاة والسلام هذا الصلح، أبطله ورده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك. هذا شاهد الترجمة، لماذا رده؟ لأنه صلح باطل محرم. والبخاري في الترجمة يقول فالصلح مردود، يعني إذا كان الصلح باطل فهو مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا رده، فقال الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يعني ليس عليه الرجم لأنه غير محصن، غير متزوج، والذين أخبروه أن عليه الرجم، فلم يصيبوا في الرجم، لأن الرجم لمن أحصن، المتزوج الذي عقد عقدا صحيحا هذا هو الذي يرجم، إذا زنى. أما البكر فإنه يغرم ولا يرجم. ولهذا قال إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، والتغريب لأجل أن يبتعد عن قرناء السوء ويبتعد عن هذه المرأة التي فجر بها. والآن التغريب قد لا يبعده، وسائل الاتصال وقرب المناطق من بعض، فيقول العلماء السجن يكفي، السجن الآن يكفي عن التغريب لأن السجن يحجزه ويبعده عن أهل السوء. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وهذا فيه جواز إنابة السلطان غيره، ينيب السلطان وغيره في استيفاء الحد. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو إلى امرأة هذا فارجمها، إلى امرأة هذا فارجمها، يعني إن اعترفت، إن اعترفت. فغدا عليها أنيس فرجمها، يعني فاعترفت فرجمها. طيب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لها، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لها، هل أرسله لأجل أن يسألها هل زنت أو لم تزني؟ إذا كان الزاني يعرض عنه، يعرض عنه، يعني إذا إذا إذا اعترف يلتفت عنه لعله يرجع. فكيف يذهب ويسألها هل زنيتي؟ يقول بعض العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله هنا لم يرسله لأجل أن يسأله هل زنت أو لم تزني، لا، أرسله لأجل أن تدرى القذف، لأنها قذفت، لأنها قذفت زنا بامرأة هذا، فهذا قذف، فهذا قذف. فذهب إليها، ذهب إليها يخبرها أنها قذفت، يعني هل القذف صحيح أو ليس بصحيح وليس الزنا، فاعترفت، قالت لا، فاعترفت فرجمت، فاعترفت فرجمت. هذا ذكره البسام في شرح لبلوغ المرام، ذكر أنه أرسله لا لأجل أن يسألها هل زنت أو لم تزني، لا، أرسله إليها ليخبرها أنها قذفت هل تعترف أو لا تعترف، فلما اعترفت رجمت، فلما اعترفت رجمت. أما الحديث اللي بعده، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، هذه رواية، رواية ما ليس فيه، والرواية المشهورة الأخرى ما ليس منه، ما ليس منه. وهذا الحديث عام، هذا الحديث عام، أورده البخاري هنا تحت الصلح لأنه عام يشمل الصلح وغيره. فمن أجرى، من أجرى أو أصلح صلحا باطلا فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، فقد أحدث في دين الله فليس منه، لأن هذا الحديث عام، قوله أحدث في أمرنا ما ليس منه هذا يشمل الصلح الباطل، إذا أصلح الإنسان صلحا باطلا فقد أحدث في دين الله ما ليس منه فيكون مردودا، يكون مردودا. فأورد هذا الحديث يستدل به على الصلح من جهة، من جهة العموم، من جهة عموم الحديث. نعم. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحوه، فقال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوا إلا بجلبان السلاح، فسألوه ما جلبان السلاح، فقال القراب بما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمح رسول الله، قال لا والله لا أمحك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابن، وقال لفاطمة عليها السلام، لا وش خالي ما شاء الله، لا لا نعم نعم ألغى هذه العبارة، نعم نعم طيب ما نعم. وقال لفاطمة، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فحملها، لا حملتها عندكم حملتها طيب نعم نعم. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. لا في سقط. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. أنا قلت كده. طيب نعم. وقال زيد ابنة أخي. لا قبل زيد. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. أنت قلت وقال جعفر. ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال جعفر صح؟ طيب نعم. وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكتب هذا مصالح فلان إلى آخره. هذه الترجمة معقودة لكيف يكتب الصلح، كيف يكتب الصلح، وأنه يكتفى أن يكتب فلان بن فلان، ولا يحتاج أن يذكر النسب والقبيلة إذا لم يكن هناك لبس. إذا كان الرجل معروفا لا يحتاج أن تذكر القبيلة ولا يحتاج أن يذكر النسب، أما إذا لم يكن معروفا فتذكر القبيلة ويذكر النسب حتى لا يلتبس الأمر. ولهذا قال باب كيف يكتب هذا مصالح فلان بن فلان فلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه إذا لم يكن هناك لبس. إذا كان معروفا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، لأنه معروف عليه الصلاة والسلام، معروف ما يحتاج يذكر أن يقول القرشي الهاشمي لأنه معروف. فلو صالح إنسان الآن معروف ما يحتاج أن نذكر النسب والقبيلة إلى آخره، لكن لو لم يكن معروفا إلا بنسبه وقبيلته فلا بد من ذكرها، لا بد من ذكرها. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب. الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منعه المشركون من دخول مكة، منعه المشركون من دخول مكة وصالح المشركين ثم رجع أن لا يدخل مكة هذه السنة، وأن يأتي في السنة القادمة يعتمر ويبقى في مكة 3 أيام ثم يخرج لا يبقى. فأجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين المشركين، وكان الصلح أيضا فيه شيء من الغضاضة وفيه شيء من الجور على المسلمين، لكن عاقبته حميدة وعاقبته طيبة. فالحرب وضعت أوزارها ما يقرب من 10 سنوات حتى انتشرت الدعوة وسمع المشركون بالقرآن وأسلم خلق كثير، فجعل الله في هذا الصلح بركة، ولهذا سمي فتح مع أنه صلح، وفعلا صار فتح. وأول ما كتب الصلح صار عند بعض الصحابة ما صار، حتى أن عمر قال يا رسول الله لماذا الدنية في ديننا، لأنه جور فعلا جور، لأنهم تصالحوا أن من أسلم من المشركين وأتى إلى المسلمين يرد إلى المشركين، ومن أتى من المسلمين إلى المشركين لا يرد إلى المسلمين. وهذا لا شك أنه في ظاهره جور، حتى أن ابن سهيل ابن عمر أسلم وأتى إلى المسلمين في قيوده مقيد، وقال انظروا المشركين يعذبونني أريدكم، فردوه إلى المشركين وهو في قيوده، وكل من أتى من المشركين مسلما ردوهم إليه حتى شكلوا عصابة وصاروا يقطعون الطريق على كل المشركين، حتى قالوا خذوهم ونرتاح منهم. فعلى كل حال هذا الصلح سمي فتح، وأورده البخاري لأجل قوله هذا مصالح محمد بن عبد الله، ولم يذكر القبيلة الهاشمي ولا القرشي إلى آخره. قال لما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا، فكتب محمد، يعني هذا محمد رسول الله، يعني هذا مصالح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقتلك، يعني نحن لا نعتقد أنك رسول، فكيف تكتب رسول؟ فقال لعلي أمحه، يعني أمح كلمة رسول الله. فقال علي ما أنا بالذي أمحاه. فعلي هنا ليس مراده معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن علي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقيها، إذا قال لا نمحاه سيبقي كلمة رسول الله. فقال علي ما أنا الذي بأمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو أصحابه 3 أيام، يعني صالحهم على أن يترك العمرة هذه السنة ويأتوا في سنة أخرى في السنة القادمة عمرة، ويبقوا في مكة 3 أيام ثم يخرجوا، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، يعني ما يدخلونه معهم أسلحة كبيرة، لا، يعني معهم سيف ومعهم قوس ونحوه فقط، ما يدخلون مكة الصحابة ومعهم أسلحة. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط كله. فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال القراب بما فيه، القراب يعني السيف وجرابه والقوس ونحوه. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. قاضاهم يعني من المقاضاة، والمقاضاة هي المعاهدة، المعاهدة والصلح، على أن يأتي عمره في السنة الأخرى. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد ابن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله، فقال لا والله لا أمحوك أبدا. وقد سبق أن علي لا يريد أن يحصل رسول الله، لكن يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقيها. فأخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما صالح عليه ما قضى عليه، فكتب اللي كتب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء إن هذه معجزة، هو عليه الصلاة والسلام ما يعرف يكتب، هو لا يكتب، لكن هنا رأى الموضع ومسحه، هذه معجزة، وكتب هذا ما صالح عليه وهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة أيضا له عليه الصلاة والسلام. فكتب هذا. وفي الرواية الأخرى أنه قال أين مكانه، سأله ثم مسحها، ثم مسحها وأمر أن تكتب محمد بن عبد الله. فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، يعني الأسلحة الصغيرة كالسيف ونحوه، إلا في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، يعني إذا أراد أحد مكة أن يسلم ويذهب إلى المدينة يردوه لا يقبلونه، وألا يمنع أحدا من أصحابها أراد أن يقيم بها، يعني شخص من المسلمين ارتد أو أراد أن يبقى في مكة يترك، وهذا في ظاهره فيه غلظة على المسلمين وفيه جور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بوحي من الله، فكان فيه الخير الكثير. ولهذا يقول العلماء، يقول يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أن الإمام له أن يصالح الكفار على ترك بعض مصالح المسلمين إذا كان فيها مصلحة في المستقبل، يعني حان يكون فيه مصالح للمسلمين ظاهرة موجودة الآن، فيصالحهم على ترك هذه المصالح لا يريدها، وقد يكون فيه مفسدة المسلمين، لكن في العاقبة مصلحة عامة لهم جميعا، فهذا لا بأس، مثل هذا الصلح لا بأس. ولهذا قال وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها، أن يقيم بها. فلما دخلها يعني من السنة القادمة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبينه وبين المشركين صلح، ما في حرب، ودخلها ومضى الأجل، يعني اعتمر وبقي في مكة ثلاثة أيام، انتهت ثلاثة أيام. أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، يعني انتهت ثلاثة أيام أخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من مكة إلى المدينة بعد ثلاثة أيام، وفاء بهذا الصلح وهذا العقد الذي بينه وبين أهل مكة. فتبعتهم ابنة حمزة، يعني كانت بنت صغيرة وتبعتهم تقول يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، يعني تناول علي وأخذ حمزة بيدها، وقال لفاطمة بنته دونك ابنة عمك احمليها، يعني خذيها معك، خذيها معك. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن ثابت، اختصموا في حمزة، كل يريد الحضانة، كل يريد أن يأخذها ويقوم بحضانتها. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، يعني هي ابنة عم علي بن أبي طالب بنت عمه. وقال جعفر ابنة أخي، وقال جعفر ابنة عمي، ابنة عمي وخالتها تحتي، ابنة عمي وخالت، يعني زوجة جعفر خالة بنت حمزة وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي، لأن زيد آخر من وسلم بينه وبين جعفر وبين حمزة، آخر من وسلم بينهم، فهو أخ لهم، أخ لهم. وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، يعني قضى بها لجعفر، لأن خالة بنت حمزة زوجة جعفر لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم، فالخالة أولى بالحضانة من غيرها، إذا كانت البنت ليس أمها ليست حية فإنها تعطى لخالتها، تعطى لخالتها، لأن الخالة بمنزلة الأم في مسألة الحضانة. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك لآخره. طيب خواطرهم لما أخذها منهم ودفعها إلى جعفر بن أبي طالب، وقد اختصم الثلاثة، اختصم علي وزيد وجعفر، اختصموا بها، أرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب خواطرهم. وهذه عادة عليه الصلاة والسلام، إذا لم يعطي الإنسان ما يريد يطيب خاطره بشيء آخر، فطيب خواطرهم، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، طيب خاطره بهذه الكلمة. وقال لجعفر بن أبي طالب قال أنت، قال أشبهت خلقي وخلقي، يعني أقرب الناس شبه بن أبي سلم جعفر بن أبي طالب. وقال لزيد بن ثابت أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، فهو أخوهم في الإسلام ومولاهم، لأنهم اعتقوه، لأنهم اعتقوه صار مولا مولا لهم. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الصلح هذا ما كتبه محمد بن عبد الله، ولم يذكر نسبه ولم يذكر القبيلة، فإنه لا يحتاج بالصلح أن يكتب النسب والقبيلة والعنوان إلى آخره ما دام الإنسان معروف. أما إذا لم يكن معروفا أو يخشى اللبس فإنه يكتب اسمه وقبيلته ومكانه، ويوثق الصلح حتى لا يلتبس الأمر في المستقبل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.